السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة وسطية أهل السنة والجماعة. وقبل هذا الموضوع هنا وقفة. الله عز وجل خلق الموت والحياة، فهما خلقان من خلقه سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما دام أن الموت وارد لا محالة وواصل لا شك فيه، فعلى المسلم أن يتهيأ لهذا الموت، فإن سعادة المسلم أن يعيش حميدا وأن يموت شهيدا. فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. وأخوف من يخاف من الموت المنافقون، وأهل الشهوات، وأرباب المادة، وخدام المطامع، فإنهم يخافون أشد الخوف من الموت، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأما المسلم فإنه متهيئ دائما، إن عاش ففي رضا الله، وإن مات فإلى رحمة الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الموت في سبيل الله، وإما الحياة في رضوان الله. والمستجدات في الحياة تجعل المسلم يتأمل مستقبله مع الله، ويتدبر أين يضع قدمه، ويعلم أن الليل والنهار يأتيان بالعبر بمقدور من الله عز وجل. وكم من مصبح أصبح ساكنا آمنا، ثم أمسى عليه الليل في هم وغم ومصائب لا يعلمها إلا الله. يا راقد الليل، يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. فعلى المسلم أن يتهيأ، والتهيؤ هو أن يكون على منهج محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى سنته، وعلى حبه، وعلى سيرته، وعلى كتاب الله عز وجل، وعلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام. إن الذين يخافون من الموت إنما هم الذين يريدون أن يعيشوا الحياة، فقط الحياة. يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فإذا علم ذلك فليتمنى المسلم أن يميته الله على الإسلام وعلى السنة. قيل للإمام أحمد، قال له أحد تلاميذه: توفاك الله على الإسلام؟ قال الإمام أحمد: وعلى السنة. لأن الإسلام مجملا، ولكن السنة هي الإسلام مفصلا، وهو الذي تمناه الصالحون، أن يموت الإنسان على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد حث عليه الصلاة والسلام على اتباع سنته، خاصة في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه الطوائف والملل والنحل، وأشربت القلوب الأهواء، وأصبحت الفتن كقطع الليل المظلم، وأصبحت الحياة معرضة للخطر في كل وقت وفي كل ساعة بما صنعه الإنسان من دمار للبشر. أصبح متعينا على الإنسان أن يلاحظ سنة محمد عليه الصلاة والسلام صباح مساء. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وأهل سنته أولهم أصحابه، وخيرهم خلفاؤه الراشدون، ومن سار على منهجهم من التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما التمسك بالسنة فليس كلاما، لأن بعض الناس جعل التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام عواطف أو كلاما يعبر بها بلسانه، لكن التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم على 3 أضرب: اعتقادا، وعملا، وقولا. وقد ظل في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد طوائف، ليس على سنته في الاعتقاد إلا أهل السنة والجماعة، الخوارج ليسوا على سنته في الاعتقاد، الرافضة، النواصب، القدرية، الجبرية، المعتزلة، الأشاعرة، خالفوا في الاعتقاد في سنته عليه الصلاة والسلام والسلوك. ظل طائفة في اتباعه صلى الله عليه وسلم في السلوك، فتجدهم لا يتبعونه في السلوك الظاهر، ودليل على مرضهم في الباطن، ويجعلون هذه السلوك من القصور، ويقولون هذه ليست من الدين، هذه قصور. تحدثهم في الإسبال وعن تحريمه قالوا قصور، لا تحدثنا عن الثياب، الإسلام أرفع من الثياب، الإسلام أصول ليس من هذه القصور والتوافه التي تتحدثون عنها، اللحى، لبس الذهب، لبس الحرير، الأكل باليمين إلى غير الأكل بالشمال إلى غير ذلك، كلها يجعلونها من القصور. والرد عليهم أن نقول ليس في سنته عليه الصلاة والسلام قصور، بل هي لباب كلها وجميلة كلها وبديعة كلها، فمن رضي بلا إله إلا الله فليرضى بمحمد عليه الصلاة والسلام في أصغر شعيرة وفي أقل سنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فاطرحها وخذ رجس الشياطين. أعلنت المبادئ الأرضية خسارتها واندحارها وتمزقها، ولم يثبت إلا منهجه عليه الصلاة والسلام في الأرض، وظل طوائف في اتباعه عليه الصلاة والسلام في الحال، ومنهم أهل التصوف، فإنهم لم يتبعوه في حاله ولا في عبادته صلى الله عليه وسلم، فجنحوا، جعلوا العبادة جوعا وسهرا وتمزقا وزوايا ومرقعات ما أنزل الله بها من سلطان، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كما في صحيح مسلم من حديث عائشة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعليكم بالإكثار من هذا الدعاء، فإنه من أعظم الأذكار في الفتن وفي الحوادث وفي الأخطار، وهو المنجي من العبد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ويقول الله عن الموت: إنه يأتي العبد ولو كنتم في بروج مشيدة. فما عصمه إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وأتباعهم أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وإني في هذا الموقف أترحم على الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن له أعظم الدور واليد البيضاء على هذه البلاد بدعوته الناصعة السلفية الجميلة البديعة، دعوة التوحيد. ولذلك تجد الصفاء، ولا نقولها تعصبا، بل العامي في مثل هذه البلاد يعادل كثيرا من العلماء في البلاد الأخرى، العامي بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعادل في معرفته للعقيدة وللسنة ولاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام علماء في البلاد الأخرى، هذا في العموم الغالب. فرحمه الله رحمة واسعة، كيف جدد الدين ونشره في الناس وعلمه الناس. ولذلك أذكر نبذة مما فعل من خططه في نشر العلم في البلاد، كان ينشر في الرياض وضواحيها أتباعه وتلاميذه وأسرة آل الشيخ المدارس التي تقوم من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، وكان الناس يحضرونها كما أخبرنا كثير من المشايخ بشبه الإجبار، لا بد أن يحضروا الحلقات، فتغلق الحوانيت والدكاكين والمتاجر، ويأتي أهل المزارع بعد أن يريحون إلى بيوتهم فيحضرون الحلقات، ويتحدث العلماء وينشرون العلم والسنة، وتفتح المساجد أبوابها لهذا الخير العظيم الذي أتى به الله للعباد. أيها المسلمون، أهل السنة وسط. يقول شيخ الإسلام في كلام ما معناه: أهل الإسلام وسط بين أهل الملل، يعني وسط بين اليهود والنصارى، وأهل السنة وسط بين أهل الطوائف. لكن قبل أن آتي إلى هذا الكلام، أحب أن أنبه على مسائل لا بد أن تعوها جميعا، منها من خصائص أهل السنة والجماعة: أولا، أنهم يدينون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة. ترى الذي يدعي اليوم في الساحة وفي العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، أنه يتبع محمد عليه الصلاة والسلام كثير، بل تسمع الإذاعات تزبد وترغي باتباعه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا بحثت عن الحقيقة لا تجدهم صادقين، بل تجدهم كذبة ومرضة ومفترين على الله. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة. الخوارج يقولون: نحن أهل الكتاب والسنة، والرافضة والناصبة والقدرية وأمثالهم يقول: نحن أهل الكتاب والسنة، وأهل السنة يقولون: نحن أهل الكتاب والسنة. فمن نصدق؟ نصدق الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الخوارج يقولون: نحن رجال، وأبو بكر وعمر رجلان، والصحابة رجال، فنحن نفهم كما فهم. ونقول: خطأ. نفهم الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. قال سعيد بن جبير: كل علم لا يفهمه أهل بدر فليس من العلم، كل علم لا يفهمه أهل بدر فليس من العلم. فالعلم أن تفهم الكتاب والسنة بما فهمه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم كما قال ابن مسعود: أعمق الأمة علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها وأخلصها، فعلينا أن نفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم أبي بكر. إذا أتيت إلى تفسير القرآن، تعود إلى تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، ما تفهم أنت القرآن أو السنة فهما من عندك. أما عزل الفهم عن فهم الصحابة، فقد نشأ داعية في هذا العصر اسمه رشاد خليفة، لكن ذبحه دعاة الإسلام في أمريكا، كان في أريزونا، في ولاية اسمها ولاية أريزونا في مدينة توسان. وهذا الرجل يرى أن يفهم الكتاب والسنة كما ارتأى، ثم أنكر رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتشرف بعض الشباب فذبحوه على الطريقة الإسلامية، وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي: لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. الثاني، أهل السنة لا يجتمعون على ضلالة، والحمد لله، عصم الله أهل السنة لا يجتمعون على ضلالة. والذي يظهر لي أن معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحسن بطرق لا تجتمع أمتي على ضلالة، المقصود بهم أهل السنة، المقصود بهم أهل السنة، لأن وجدنا أن الخوارج اجتمعوا على ضلالة، وأن كثيرا من الطوائف البدعية اجتمعت على ضلالة، وهي من الأمة في المجمل من الأمة الإسلامية. إذن فلا ينطبق عليهم الحديث، أما الحديث فينطبق على أهل السنة. فلك الحمد يا رب، لا يجمعنا على ضلال أبدا، ولا تجد الأمة أهل السنة يجمع أولهم وآخرهم وعلماءهم وعامتهم على الضلالة أبدا، لا يوجد هذا. قد يمد قائل بقول فينكر عليه البقية، فمن عصمة الله عز وجل لأهل السنة وحفظه لهم أنهم لا يجتمعون على ضلالة. ثالثا، يفهمون النقل بالعقل ولا يحكمون العقل في النقل. الكتاب والسنة ليس مجال للصرف ولا للتحويل، مجال لأن تفهم منها وأن تفجر كنودها وأن تأخذ من أشجارها ثمارا، لا أن تصرفها ولا أن تلعب بها، إنما لتفهم ولتتدبر، إذن هم يفهمون النقل بالعقل ولا يحكمون العقل في النقل. وألف ابن تيمية كتابه العظيم ولله دره درء تعارض العقل والنقل الذي يقول فيه ابن القيم: ما طرق العالم مثل هذا الكتاب، يعني ما سمع في باب مثل هذا الكتاب ألفه. ونهايته ونتيجته أن العقل لا يصادم النقل، بل النقل الصحيح مع العقل الصريح متفقان والحمد لله. يقول أحد علماء السلف: أتحدى الناس قاطبة أن يوجدوا دليلين متعارضين صحيحين ثابتين، أو دليل صحيح يخالف عقلا صريحا. لا يوجد هذا والحمد لله. العقل السليم يدل على النقل القويم فيتفقان. الرابع: يمرون الغيبيات ويتدبرون العمليات. ابن حزم رحمه الله الظاهري صاحب المحلة يقولون: جمد بموضع السيلان وسال بموضع الجمود. أتى إلى الغيبيات الأسماء والصفات فأتى يشرح فيها وأتى يفيض فيها، ورد عليه ابن تيمية وقفها قال خطأ. وأتى إلى الأحاديث العملية التي تحتاج إلى فهم وشرح واستنباط وقف فيها قال على الظاهر. قالوا: حفظك الله حفظك الله، لماذا ما سرت في موضع السيلان وجمت في موضع الجمود؟ اجمل في النصوص الغيبيات، لأن أهل السنة يمرونها كما جاءت، وسل في موضع السيلان في موضع النصوص التي تفهم، وهي نصوص الأحكام العمليات في العبادات وغيرها من المعاملات. أيها المسلمون، ما معنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ لأهل التفسير معنيان: الأول وسطا خيار عدولا. قال زهير بن أبي سلمة في قصيدته المعلقة الشهيرة: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، أي خيار العدول. فقال بعض المفسرين: أي عدول. وقال بعض المفسرين: الوسط هم الذين يتوسطون بين الغلاة والجفاة، وهو المتوسط بين الطرفين. ويرد النحوي الزجاج وغيره ويقول: خطأ تركيب كلمة وسط، خطأ، بل معنى المتوسط بين الطرفين يسمى وسط. جلست وسط الحلقة، وجلست وسط الرجلين، ومشيت وسط الجملين، ولا يقال وسط الجملين، ولا وسط الحلقة، ولا وسط الرجلين. أما سيد قطب الظلال فيرى أن المعنى الأخير هو الصحيح، ويأتي بكلام بديع جميل، أحببت هذا الكلام وربما يعجبكم. يقول: نحن وسط، يعني الأمة الإسلامية وسط، وسط في الزمان والمكان، فنحن وسط في الكرة الأرضية. هذا معنى ما سبق إليه. يقول: حتى الوقت الله لم يجعلنا في القطبين، ولا في الأسكى، ولا بعيدين، ولا في حدود سيبيريا، جعلنا وسط. حتى يقولنا أهل أبل الذين صعدوا بها إلى القمر وجدوا أن مكة وسط الدنيا، وهذا الموافق للتفسير. أم القرى يعني الوسط، فالعالم كله في نواحيها وهي وسط بين الدنيا، إذن فنحن وسط في المكان. قال: ووسط في الزمان، فما جئنا في أول الناس، نحن ما أتينا مع نوح عليه السلام، وما تأخرنا لنأتي في آخر الدنيا، لا، وسط. أخذنا تجارب الأولين ثم مضينا وبنينا للآخرين، فسبحان من اختار هذه الأمة. قال: ووسط في المعتقد، فلم نأتي نؤلف كل شيء، كالمانوية والثانوية وغيرهم يؤلفون كل شيء والعياذ بالله، النور، الظلمة، الليل، النهار. ولذلك يرد الله عليهم في القرآن فيقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بل قال بعض العلماء: ردت أول سورة الفرقان على سبع طوائف، أولها فقط: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض على المانوية، ولم يتخذ ولدا على اليهود، ولم يكن له شريك في الملك على كفار مكة، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء ردا على الاستثنائية، فقدره تقديرا ردا على نفاث القدر، واتخذوا من دون الله آلهة، عودة على المشركين والطوائف الصابعة، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فوسط. قال: ووسط في الأخلاق، فلسنا بالذين يجعل الأخلاق هو الحل العالمي. الآن الماسونية تجعل الوسط العالمي القدر المشترك بين الأمم الأخلاق، حتى تجدهم الآن العلمانية والماسونية يقولون يعني ينددون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأتون إلى الرجل ولو لم يكن في قلبه من الإيمان مثقال ذرة قالوا ما أحسن خلقه ولا يجرح المشاعر، يعني ما أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. قالوا وهادي وأسلوبه طيب، يدخل البيت ويسمع الأغنية فلا يزعج أهله ولا إخوانه، وإخوانه يصلي بعضهم ويترك بعضهم، والحمد لله مسالم للجميع ويحب المجتمع. لأن يقول سفيان الثوري إذا رأيت الرجل أجمع عليه جيرانه فأعرف أنه رجل سوء، إذا سكت عن الجيران جميعا وقالوا طيب فأعرف أنه ما يتكلم. حتى قال لسفيان نراك كثير الأعداء، قال كلمة الحق لم تترك لي صديقا، كلمة الحق لم تترك لي صديقا. هذا سفيان دائما في كلمة حق، يدخل على أبي جعفر وينزل السوق، يقول عنه الذهبي كان سفيان الثوري إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر بال الدم، هذا ثابت عنه في السيرة. وقال كان يغمى عليه، وكان يقول ينتفض في الليل فيقال ما لك، قال مررت اليوم بشيء فما نهيت عنه فأصابني منه شيء، فلله ذره ما أعظمه. فلذلك الإماتة، إماتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الأخلاق فيجعلونها سلما عالميا، ونحن نقول لا، الخلق في حدود ومظلة لا إله إلا الله، ووسط في الفن والأدب كما يقول سيد قطب في الفن والأدب. فلسنا في الأمة الجاهلية التي تقول ما يصلح الأدب، لا شعر ولا جمال في الكون ولا تفكر ولا شيء، لا. الله عز وجل يقول أنبتنا حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لك أن تتدبر الزهرة والوردة والياسمين والروضة الفيحاء والبستان الغناء، لكن في حدود الجمال المباح، ولسنا بالجفاه الذين يغلق نفسه على الأدب يلقي قصيدة فيقول حرام حرام، لا تلقي قصيدة، يشارك في أمسية قال لا حرام، الصحابة ما شارك، ينشد نشيدا بديعا في حدود المباح فيقول حرام، لا خطأ، نحن أمة نتوسط. فيأتيك رجل آخر فيقول لا الإسلام مباح، الأغنية مباحة والموسيقى الإسلامية والأغنية الإسلامية والجلسة الحمراء الإسلامية. حتى قرأت كتابا اسمه الفن والجمال لأحد المفكرين من السودان أخطأ فيه خطأ بينا وأساء إساءة واضحة، وفعل مثل ما فعل ابن عربي في كتبه مثل الفصوص والفتوحات المكية خطأ، حتى يقول من يمنع هذا، ويقول لك حتى لك أن تنظر في الوجوه الجميلة فهي من التدبر، وهذا مثل كلام ابن عربي، نعوذ بالله من الخذلان. يقول أحدهم حد الزنادقة كان ينظر إلى فتاة جميلة قال اتق الله، قال أتفكر في خلق الله، حسيبه الله، ما وجد إلا هذا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، لم يأمر سبحانه وتعالى بهذا. إذن فالوسط أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ونحن وسط أهل الإسلام قبل أهل السنة بين اليهود والنصارى، اليهود علقوا أنبياءهم بالمشارق والنصارى أله أنبياءهم، قالوا عيسى بن مريم هو الله أو ثالث ثلاثة، واليهود ذبحوا في يوم واحد أكثر من 400 نبي، لأن الله كان يبعث لهم أنبياء كثر في وقت واحد كما يقول بعض المفسرين. فتوسطنا نحن فقدرنا الأنبياء وجعلنا رسولنا عليه الصلاة والسلام عبد الرسول، وقال في الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله ولا نجبوا فيه عليه الصلاة والسلام كما جفى بعض الناس وقالوا هو رجل كسائر الرجال مثل ما يفعل العقاد في عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العسكرية في آخر الكتاب وقال هو يتفوق على نابليون، حسيبك الله، تقارن محمد أصف البشر صلى الله عليه وسلم رسول الله وأكرم الناس وأصف الناس وأصدق الناس وأبر الناس بمجرم كلب فرنسي، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر، يقارن الرسول صلى الله عليه وسلم بهتلر ويقول هو في استطلاع المعارك أقوى من هتلر، وهذا خطأ. يريدون يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم لكن على حساب ذمه، فهو بشر يوحى إليه، الله الذي يوحي إليه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوقع في الأمة غلو فيه عليه الصلاة والسلام، طائفة رفعته حتى كانوا يستسقون به وهو في قبره ويطلبون منه عند القبر المغفرة، يقول اغفر لنا يا رسول الله، حتى يقول البرعي شاعر اليمن: يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. يقول اغفر لي ذنبي. والبوصيري يقول: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وهو شرك. ويقول ابن عربي: لما وصل القبر في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عنكم وهي رائدتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال الخزبلون الكذابون المخرصون قالوا: فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر فسلم على ابن عربي. يقول هذا مثل من؟ مثل النبهاني المشرف على نفسه الذي يتعدى على ابن تيمية في كتبه والله يتولى السرائر. أيها الكرام، وأهل الإسلام وسط في العلم بين اليهود والعبادة، بين اليهود والنصارى. اليهود أهل العلم سلت مهملات لكن لا يعملون فغضب الله عليهم، والنصارى أهل عمل بلا علم فضلوا. قال الله في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال عنهم: بل غضب الله عليهم. وقال عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. الضالون عبد الله بلا علم ورهبانية ابتدعوها. يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: سوف يقع في هذه الأمة كما وقع في اليهود والنصارى طائفة تتعلم وتعمل ولا تعمل. لذلك تجد بعض الناس يعلم كثيرا ولا يعمل أبدا، عنده قد يكون عنده شهادة عالية ولكن لا يعمل بعلمه. وتجد من الجهلة من يعبد الله لكن بدعي على غير بصيرة من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، العنصر الرابع: أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، ووسط بين الرافضة والنواصب، ووسط بين القدرية والجبرية، ووسط بين المجسمة والمعطلة، ووسط بين أهل الرأي البحث وأهل الظاهر الصرف، ووسط بين أهل الشهوات البهيمية وأهل التصوف، ووسط بين المفوضة والمؤولة، ووسط بين الجفاة والغلاة، ووسط في الأخلاق، ووسط في العبادة، ووسط في الجرح والتعديل. لكن قبل أن أبدأ لا بد أن أشرح بعض الجمل والكلمات. ما معنى الخوارج؟ من هم الخوارج؟ الخوارج طائفة خرجت أول ما نبتت نابتتها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأولهم وإمامهم وشيخهم ذو الخويصرة الذي قال عنه العلماء هو الذي بال في المسجد، من حسناته أنه بال في مسجده عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل السير يقولون هو الذي صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم بال في المسجد وقصته معروفة. وهو الذي قال كما في الصحيح لما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام الغنائم قال: اعدل يا محمد، لا إله إلا الله. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ وفي لفظ مضبوط صحيح: خبت وخسرت إذا لم أعدل، يعني يقول إذا لم أعدل هلك. وعلى الرواية الأولى: خبت أنت وخسرت إذا لم أعدل، فمن يعدل؟ من يعدل من حكام الأرض ومن زعماء الأرض ومن قضاة الأرض ومن علماء الأرض إذا لم يعدل أشرف أهل الأرض عليه الصلاة والسلام؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي أقتل هذا. كان سيف عمر جاهز، لو أذن له صلى الله عليه وسلم قتل ثلث الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يخرج من بعض هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية مسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبالفعل أدركهم أبو الحسن علي رضي الله عنه فقتل منهم 4000 وكسر في النهروان هم الخوارج. خرجوا على علي على إمام العدل الحق رضي الله عنه أرضاه وقالوا بمسائل خالفوا بها أهل السنة، منها لا يأخذون من السنة إلا ما وافق ظاهر القرآن، يعني أكثر السنة يعطلونها. يرون الخوارج يرون أن الحاكم إذا ارتكب الكبيرة يخرج عليه ولا طاعة له، وهذا خلاف أهل السنة، فإن أهل السنة يرون الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم ولو ارتكبوا الكبائر ما لم يكفروا بالله، لحديث مسلم لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة كافر ومخلد في النار، السارق عندهم كافر. والخليلي هذا له كتابه ولا زال حي، وكتابه ينص على 3 مسائل، وهو من الأباضية، ينفي رؤية الله في الآخرة، ويرى أن القرآن مخلوق، ويرى أن صاحب الكبيرة كافر، وكتابه موجود ومشهور. هذا الخوارج، هذه نبذة عنهم، ولا أريد الإطالة، لكن آتي بعدها لأذكر كيف توسط أهل السنة بين الطوائف. المرجئة منهم؟ هم على قسمين. المرجئة قوم يرون أن الإيمان قول واعتقاد بلا عمل، تقول لا إله إلا الله وتعتقدها خلاص أنت مؤمن، سواء صليت أو لم تصلي، ذكرت أو لم تذكر، صمت أم لم تصم، أنت وأبو بكر سواء في الإيمان. فيقول ما دام حصل أصل الإيمان وآمنت بالله عز وجل ووصل الإيمان إلى قلبك فيكفي، ولهم أدلة لكن ما فهموها. هذا المرجئة. ومنهم طائفة أخرى يقولون أرجعوا، وهم الذين أرجعوا علي وعثمان وقالوا لا نحكم بكفرهم ولا بإيمانهم ونكل علم لكن خاتمتهم إلى الله. علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان يقول ما ندري، هم في الجنة ولا في النار، ومن ورائهم قالوا ما ندري، نكل علمهم إلى الله. ونحن نقول لا والله، بل هم والله الذي لا إله إلا هو من أهل الجنة ومن 10 المبشرين بالجنة ومن أولياء الله ومن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. القدرية يقولون لا قدر، يقولون كل شيء يقع في الكون لا يعرفه الله إلا بعد أن يقع، وهم على طائفتين، يقول لا قدر ما سبق شيء. الآن يأتي بركان، قالوا ما علم الله بالبركان إلا بعد ما وقع، ولا قدر والأمر أنف. ومنهم من ينفي العلم، قالوا فمن نفى العلم كفر. قال ابن تيمية من نفى العلم علم الله السابق منهم كفر، وأما من نفى التقدير فيبدع بهذا، لأنه منهم من يقول لا يعلم الله حتى يقع وهذا كافر، من يقول هذا كافر. ومنهم من يقول يعلم الله عز وجل لكنه ما كتب سبحانه، إنما يعلم أنه سوف يقع البركان في المكان الفلاني أو الزلزال لكن ما كتب ما قدر، إنما علم سبحانه وتعالى، علم لكن ما أخبر الناس. هذا مسألة. والجبرية يقولون العبد مجبور على المعصية، ولذلك الجبرية يجعلون موسى عليه السلام، يجعلون آدم جبريا ويجعلون موسى قدريا. لما تواجه وتلتقى موسى في الحديث الصحيح، بل هو في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام تحاج آدم وموسى، وفي اللفظ احتج آدم وموسى. اسمع إلى المناظرة. ابن الجوزي يحتار يقول ما ندري أين التقوا. وابن حجر ذكر 7 أقوال أو 8، منهم من يقول في القبر، ومنهم يقول في البرزخ، ومنهم يقول في السماء، والذي يظهر أنهم التقوا في السماء. فالتقى الابن مع الوالد مع الشيخ مع آدم عليه السلام، وموسى كان جريء حتى يتعجب أهل العلم من جرأته، كان يتكلم بجرأة، أعطاه الله المكالمة التي ما أعطاه أحد من الناس، ما كلم الله أحد من الناس إلا موسى. فلما كلمه بلغ منزلة التكليم، قال ربي أرني أنظر إليك، يقول ما دام كلمتني أريد أراك، قال لن تراني. وكان جريئا حتى يقول تكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون لما رأى فضائل الأمة قال يا ربي بعثت غلاما بعدي جعلت أمته أفضل من أمتي، إلى غير ما قيل من في ذلك. وهو الذي تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال عد إلى ربك فإن أمتك لا تستطع ذلك، فعاود ربه وحاور حتى خفف الله عن الأمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، فإنه قد أحسن كل الإحسان معنا وتلطف مع رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى خفف الله عنا. واسمحوا لي بهذا الاستطراد، قال فلما التقوا قال موسى يبدأ بالكلام لقي آدم الشيخ وبينهم مئات السنوات بل آلاف. قال آدم أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت أبونا؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؟ قال نعم. قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يقول ليه ما تركتنا في الجنة؟ نزلتنا في الأرض نعصي ونتضارب ونتقاتل ونتحارب ونسفك الدماء ثم نحاسب وبعضنا يدخل الجنة وبعضنا يدخل النار، لماذا ما بقيت في الجنة؟ لماذا نزلت؟ قال آدم عليه السلام أنت موسى؟ قال نعم. قال موسى بن عمران، لأن موسى يختلف كثير موسى فيريد ميزة. قال نعم. قال الذي بعثك الله في بني إسرائيل وكتب لك التوراة بيده سبحانه وتعالى ولا مشير، كتب لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال بكم وجدت في التوراة كتب الله علي المعصية، معصيتك للشجرة؟ قال بأربعين سنة، يعني وجدها كتب الله على آدم قبل أن يخلقه بأربعين عاما أن يأكل من الشجرة. قال أفتلومني في شيء كتبه الله علي؟ الآن يتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهت المحاورة. قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبة. والجبرية يقولون فحج آدم موسى، فحج ينصبون آدم يعني مفعول به يعني مغلوب هو، مثل على قراءة وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وهذا خطأ، بل حج آدم موسى أي غلبه عليهم السلام جميعا. المجسمة والمعطلة، المجسمة أعوذ بالله قوم منهم مقاتل ابن سليمان وصف الله كوصف المخلوق تماما، قالوا مثل الإنسان، يقول ينزل كنزولنا وله يد كأيدينا وأسمع كأسماعنا وأبصار كأبصارنا. والمعطلة قوم قالوا لا سمع ولا بصر ولا صفات ولا أسماء، فجردوا الله من أسمائه وصفاته. أهل الرأي البحث قوما أخذوا آراء الرجال وتركوا الحديث، دائما ما يفسون إلا بالرأي فقط، يجوز ولا يجوز، ومباح والأمر محرم، وأرى أنه لا يجوز، لكن لا آية ولا حديث، لا رواه البخاري ولا رواه أبو داود. وأهل الظاهر قوم أخذوا الحديث وجمدوا عليه ولا أخذوا القياس ولا ما فهم الناس إلى غير ذلك. لكن أقول ما معنى توسط أهل السنة بين الخوارج والمرجئة في مسألة الإيمان؟ الخوارج قالوا من فعل الكبيرة فقد كفر، شارب الخمر كافر، السارق كافر، مخلد في النار. قابلهم المرجئة قالوا لا، لا يكفر ولا ينقص إيمانه، الحمد لله لا زال مؤمن ما دام يشهد لا إله الله، فلو شرب الخمر ما زال مؤمن كامل الإيمان. ذاك يقولون كافر، وهؤلاء يقولون كامل الإيمان. قال أهل السنة خطأ، الخوارج خطأ، والمرجئة خطأ. ونقول لا، مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان رد على المرجئة، وليس بكافر رد على الخوارج، فهو ناقص الإيمان فاسق، ولا نكفره بارتكابه الذنب ما لم يستحله وهو تحوة رحمة الله، لكن نخشى عليه العقوبة ونخشى أن يأخذه الله وهو فاسق بكبيرته. هذه في هذا الباب وسط، ووسط بين الرافضة والنواصب. الرافضة أتوا إلى علي فبلغوا به حد الغلو، بل بعضهم يرى ألوهية علي رضي الله عنه وأرضاه، ويقدسون أهل البيت حتى يقدمونهم كثيرا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسبون على حساب أهل البيت الصحابة، ويلعنون الشيخين رضي الله عنهما، ويفترون ويرمون بالفاحشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبرأها الله. وقابلهم الناصبة النواصب فيسبون أهل البيت، ويرون أن علي متهم، فتوسط أهل السنة وقال أهل البيت منا وهم أحبابنا ونحبهم في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحبهم إيمان، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فقرب قرابته عليه الصلاة والسلام أشرف القرابة. كان الشافعي يقول إن كان رفضا حب آل محمد، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض، إن كان هذا رفض فليشهد إن كان حبهم، فإذا حبهم عقيدة ولكن لا نسبهم، نحبهم ولكن لا نغلو فيهم فنوصلهم الدرجة التي ما وصلوا إليها، ونرد على النواصب ونقول أخطأتم، وعلى الروافض أخطأتم، وننزلهم منزلتهم اللائقة بهم وننزل عليا في الدرجة الرابعة بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا سمعت النواصب فمعناهم طائفة هم من المسلمين، لكنهم ابتدعوا، كانوا يسبون أهل البيت وسموا نواصبا لأنهم ينصبون لأهل البيت العداء. يقول المتنبي يمدح أحد العلويين، يقول: إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما كان إلا حجة للنواصب. وأما المجسمة والمعطلة، فالمجسمة كما قلت وصف الله كالمخلوق تماما، جل الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يشيرون بأيديهم ويقولون هو كأحد منا. والمعطلة كالجهمية وغيرهم نفوا صفات الله، صفات الله وأسماء الله تماما، فتوسط أهل السنة وقالوا: نثبت لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه رسوله عنه صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتوسطوا في ذلك. والأسماء والصفات توقيفية، والطوائف فيها ثلاث: منهم من نفاها مطلقا وهم المعطلة، نفى الأسماء والصفات، قالوا: لا أسماء ولا صفات. تقول: العليم، ما معنى العليم؟ قالوا: بلا علم، وليس له علم، ولا مطلق عليه عليم، ولا قادر، ولا حكيم، ولا سميع، ولا بصير. والمعتزلة قالوا: نثبت الأسماء وننكر الصفات، عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وحليم بلا حلم، وكريم بلا كرم. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات مع الأسماء وأنكروا بقية أو أولوا بقية الصفات، وهذا خطأ. وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. أهل السنة وسط بين أهل الرأي البحث وأهل الظاهر الصرف. الآن موجود في الواقع مدرسة متوسطة ومدرستان متطرفتان. مدرسة في الفقه في الفرعيات ترى أنه لا بد أن يقلد أهل المذاهب، ويأخذون المتون فيحفظون حفظا ويحكمونها في الناس ولو خالفت الأدلة، حتى إذا ردت على حد قال: لا، موجود في الكتاب هذا، تقول: الحديث في البخاري، قال: لا، الشيخ أعلم بهذا، أبو حنيفة أعلم، الإمام أحمد أعلم، تقول: الدليل، قال: ما ندري، إنما موجود في المتن هذا، فيحكم آراء الناس ولو صح الحديث بخلاف ذلك، وهذا خطأ. وقابلته المدرسة المتطرفة، ذكرها ابن تيمية، ذكر ثلاث المدارس في أول كتاب الاستقامة: مدرسة الرأي ومدرسة الظاهر، وذكر أن أهل الحديث وسط. فقابلهم أهل الظاهر قالوا: لا، الإمام أحمد، من أحمد هذا؟ رجل ونحن رجال، يأخذ الحديث لا يدري هل هو صحيح أو ضعيف أو ناسخ أو منسوخ فيعمل به، ويأخذ كتب الحديث ويجتهد، ويطوي عمره 16 سنة و 15 سنة يطوي رجله تحته ويقول: والذي تطمئن إليه نفسي، وأرى أن الإمام مالك أخطأ في هذه المسألة، وأرى أن الشافعي لم يهتدي للصواب في هذه الجزئية. فنقول: رويدك، أقل عليهم لا أبل أبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سد، أو قول جرير: وابن اللبون إذا ما شد في قرن لم يستطع صولة البذر الفناعيسي. وتوسط أهل الحديث فقالوا: لا، هم أهل السنة، نأخذ الدليل ونستفيد من أفهام وأفكار الأئمة الكبار، لأنهم أفهم منا وأحسن عقلا وأحسن إدراكا وأحسن وعيا، فنأخذ فهمهم ونترضى عليهم ولا نجعلهم معصومين. لا، المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح. وتوسط أهل السنة بين أهل الشهوات البهيمية وأهل التصوف. والعالم الآن، حتى العالم الإسلامي، ثلاثة أقسام: أهل اعتدال في حياتهم المعيشية، وأهل عبادة شهوانية بهيمية، وأهل تصوف مذموم. أما أهل الشهوات البهيمية فرجل ما يعبد إلا بطنه وفرجه، حياته كأس وبلوث ومجلة خليعة وأغنية ماجنة وسهرة حمراء وعربدة وسفر إلى غير ما يرضي الله عز وجل وانهيار في الخلق، فهذه حياته، أكل وشرب ولهو، وما عنده من الإسلام شيء، بل هو كما يقول بعض العلماء كجفاة الأعراب، ما يفهم من الدين إلا يفهم مجمل العقيدة، ويفهم لا إله إلا الله ويتكلم بمجمل، لكن لو سألته في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، أو في بدر، أو في أحد، أو في سيرة الخلفاء الراشدين، أو في تفسير آية، لا يعرف منها شيء أبدا، حياته فقط حياته ظاهرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يتعب جسمه لجسمه ويتعب بطنه لبطنه ويتعب شهواته لشهواته. والله إن أحدهم يهتم بقضية سيارته ووظيفته ومنصبه أكثر من اهتمامه بالإسلام، بل الإسلام ثانوي في آخر القائمة، قضية التحمس للدين في آخر القائمة، لا يعي لها بالا ولا يعد لها حسبانا أبدا. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وقابلهم طائفة تطرفوا، طائفة التصوف، فقتلوا النفس، ما ينامون كما ينام الناس، تهى ولا يأكلون الطيبات. حتى ذكر ابن الجوزي عجائب، ومن يطالع يعلم الدين الغزالي يجد عجائب. يقول أحدهم يقول والله الذي لا إله إلا هو ما أكلت الرطب 40 سنة، يمتدح. وهل الرطب حرام؟ من حرم البلح؟ هل في كتاب الله عز وجل تحريم للرطب أو لللحم أو للأرز أو للكبسات والمفطحات؟ لا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا ليس وارد. لكن أهل التصوف قتلوا النفس، ويرى الغزالي وأمثاله أن هذا هو المسلك الطيب، فيقتل النفس. قال فلان ما صلى الفجر 40 سنة إلا بوضوء العشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أنام وأصلي وأنام وأصوم أفطر. قالوا وفلان الحمد لله ما تزوج في حياته، قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء تلميذ إلى الإمام أحمد ممن أثرت عليه مدرسة التصوف، فقال لأحمد هل الزواج أفضل أو تركه؟ قال الإمام أحمد الزواج أفضل. قال إبراهيم بن أدهم ما تزوج؟ قال الإمام أحمد أوه. وقعنا في بنيات الطريق، يقول الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فسنته عليه الصلاة والسلام هي المتبعة. يقول الخطابي في كتاب العجلة، أحد المتصوفة أخذ لاصقة على عينه، يعني شطرطون لصقة هذه، فوضع على عينه اليسرى، قال له الناس مالك؟ قال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينيه. الله عز وجل يقول ألم نجعل له عينيه ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هذا موجود عند الخطابي أبو سليمان، قال ألم نجعل له عينين، فيمتن الله عليه بنعمة العينين وهو يحجب النعمة ويقول إسرافا أن ننظر بعينين. وآتوا بها بعجائب، فتوسط أهل السنة وقالوا نتوسط في النعم، فنأكل الطيب ونلبس الطيب ونتجمل بجمال الله بدون إسراف ولا مخيلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن نشكر بها الله بلا إسراف ولا مخيلة ولا كبر ولا رياء. ويرى أهل السنة أن ننام ونقوم، لا يقام الليل كله، ونص كثير من العلماء بفتوى هذا، ولا يصام الدهر كله وهو الصحيح، ولا يترك الزواج وهو الصحيح، بل الأفضل الزواج، بل بعض العلماء يجيبه إذا وجد موجب هذا. هذا في هذا الباب أهل السنة وسط بين أهل الشهوات البهيمية وأهل التصوف، فهم الذين هداهم الله سواء السبيل. وأهل السنة وسط بين المفوضة الذين فوضوا الأسماء والصفات وقالوا لا نقول فيها شيئا ولم يثبتوها ولم ينفوها، وبين المؤولة كالأشاعرة وغيرهم الذين أولوا صفات الله. يقول يضحك ربنا، يقول عليه الصلاة والسلام، قال الأشاعرة معناه يرحم، الضحك الرحمة والثواب، وهذا خطأ وليس بصحيح، بل له ضحك يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالقول في الصفات كالقول في الذات، ونرد عليهم لأنهم يثبتون 7 صفات منها العلم، فنقول لماذا أثبتتم العلم؟ قالوا نثبته فله علم يليق بجلاله. قلنا وللمخلوق علم؟ أما تخافون أن إذا أثبتتم العلم لله يشابه علم المخلوق؟ قالوا لا، لله علم يليق بجلاله وللمخلوق علم يليق بجلاله، فنقول لهم أيضا قولوا فيما نفيتم مثل ما أثبتتم، ولله ضحك يليق بجلاله وللمخلوق ضحك يليق بالمخلوق، ليس للمخلوق جلال مع الله، الجلال لله سبحانه وتعالى، ووسط بين الجفاة والغلاة في حبه عليه الصلاة والسلام. ومر شيء من هذا، قوم جفوا عن حبه صلى الله عليه وسلم حتى يذكر في المجالس عندهم كأنك ذكرت عالم من العلماء عند الحسنات، أو ذكرت مصلح من المصلحين، أو رجل من عامة الناس، وبعضهم لا يصلي ولا يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من لم يصلي ولم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، بل وجد من بعض العلمانيين أنه إذا تكلم في إصلاح صلى الله عليه وسلم يدرجه في ضمن قائمة الزعماء، فيقول ومن إصلاحاته عليه الصلاة والسلام أنه حرر الأمة وجاهد وقاتل في سبيل الله، وأنه علم الناس، وكذلك جاء بعده أبو بكر، وجاء بعده صلاح الدين، وجاء بعده فلان ابن فلان، وكلهم مصلح. فنقول أخطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كهؤلاء، هو المصلح الأول، وهو صلى الله عليه وسلم المعصوم، وهو الرسول البشرية، وهؤلاء تلاميذ الله ولا يقارنون به. وبعضهم غلا في حبه صلى الله عليه وسلم حتى أوصلهم مرتبة الألوهية، فاستسقى بقبره وسأل منه المغفرة بعد موته، وغال فيه غلوا كما ذكرت بعض الأبيات المتصوفة فيما مر. والأخلاق فيها وسط، البرص إذا كثر، البياض إذا كثر أصبح برص، قد جعل الله لكل شيء قدرا. التواضع إذا زاد عن حد سار ذلة، والعزة إذا ارتفعت سارت كبرا، والكرم إذا زاد أصبح إسرافا، وإذا قل سار بخلا. فالوسط الوسط في الأخلاق، وهذه يلهمها العبد، وهي المثل التي يقول فيها ابن تيمية الهداية إلى الصراط المستقيم، التي يسأل العبد ربه دائما في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. فإن درجات الهداية دقيقة وكثيرة لا يعلمها إلا الله، ولا يصل إلى الدرجة العالية إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعلم هذا. إذن التوسط في الأخلاق هو المحمود. قلت لكم إن من القاسم المشترك من أسس الماسونية يجعلون الخلق قاسم مشترك، الحب الإنساني، فيقولون ما دام حسن الخلق يعني لا تزعج أحد، حتى إذا كان الخواجة الأمريكي معك ليس لك أن تزعج إذا رأيته يخالف في بعض الأمور، لا، من حسن الخلق أن تتعدم معه وأن تتلاطف وأن تذل له، لأن الخلق الإنساني لابد أن يكون مشترك بين الناس، حتى يقول العزة هذه من أتيت بها، لا يكون في جرح شعور، ما عندنا تجرح شعور أحد. والله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والله يقول عنهم، يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلا تقلق، لا، تبقى الحقائق، يبقى المسلم عزيزا بإسلامه والكافر ذليلا بكفره، ويبقى حسن المعاملة، الدين المعاملة، وقولوا للناس حسنا. قال بعض المفسرين قيلت في سعر الناس أن تقول لهم حسنا تصرفا حسن، أما الذلة والاستخذاء فهذا محرم. ووسط في العبادة، أهل السنة وسط في العبادة، فلا يكسلون ولا يجفون ولا يتركون النوافل ولا يقصرون في أداء حقوق الله عز وجل، بل يتزودون بالنوافل، ويعلمون أن أقرب الناس إلى الله أكثرهم نافلة، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال العبد يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بل حديث قدسي هذا من كلام سبحانه وتعالى، بل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. وعند مسلم عن ربيعة بن مالك قال أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. وعند مسلم عن ثوبان فإنك لن تسجد إلا يسجد إلا رفعك بها درجة. إذا رأيت الإنسان لا نافلة له فاعلم أنه لمرض فيه، بل بعضهم يترك العشر النوافل التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الراتبة. قال كثير من العلماء من تركها فهو رجل سوء، رجل سوء. العشر النوافل، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه العشر التي حافظ عليها صلى الله عليه وسلم، والوتر، ومثل ركعتي الضحى، ومثل صيام ثلاثة أيام كل شهر، هذا هو الوسط. وأما قوم فزادوا على أنفسهم، سردوا الأيام كلها صياما وقاموا الليل كله وختموا القرآن في يوم فانقطعوا. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: القصد القصد فابلغوا. وإن المنبتة، هذا يرويه البزار في سنده المنكدر فيه نظر، إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة وسط في الجرح والتعديل، يعني في الكلام في الرجال والكلام في الهيئات، فهم يحكمون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس يحكم هواه في حب الناس، يسأل عن عالم ولو كان فيه ضلال فتجده لحبه أو لأنه أسدى له معروفا يمجده وينسى خطأ وبدعته ويرفعه إلى أعلى عليين، ويذكر له عالم آخر أفضل من ذاك، لكن ربما مواقف شخصية أو هوى في نفسه أو حسد أو غيره أو دغل، فيحط من قدره ويشنع عليه وينسب حسناته، وهذا خطأ. يذكر الذهبي في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي، كان فيه بدعة لكنه حافظ من حفاظ الحديث وعالم جليل، قال: ولا يتهدر حسنات الرجل وذكره إذا ظهر منه الصلاح وحب الخير، أو كما قال: هذا ولا ننسى بدعته. ونسأل الله العافية. يسأل ابن تيمية عن الغزالي فيعطي حسناته وسيئاته، يسأل عن إحياء علوم الدين كتابه فيعطي حسناته وسيئاته. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يحكم أهل السنة الأهواء ولا الحسد ولا الغيرة، لأن كلام الأقران يقولون يطوى ولا يروى، ولا يقبل في بعضهم إلا إذا ذكر السبب وعرفت الملابسات. الإمام مالك على جلالته، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة على جلالته، يقول أهل العلم: لا نقبل كلام الإمام مالك في ابن إسحاق، ولا كلام ابن إسحاق في الإمام مالك. الإمام مالك يقول عن محمد بن إسحاق: دجال الحرة. وابن إسحاق يقول: أنا بيطار كتبه، خرجت كتب مالك من يدي. فيقول هنا: رحمك الله يا ابن إسحاق، أنت ماجور ومشكور، ولا نقبل كلامك في مالك ولا نقبل كلام مالك فيك. مثل ابن مندى تكلم في أبو نعيم، بل أبو نعيم يقول ابن مندى ليس بحافظ. قال الذهبي: لا نقبل كلامه فيك ولا نقبل كلامك فيه، وهو حافظ صين دين وأنت حافظ صين دين، لكن يعني احفظ لسانك. وذكر عالما آخر تكلم في رجل قال: لا نقبل كلامك فيه والسلام، ما نقبل كلامك فيه والسلام. فأهل السنة يحكمون المصلحة، بل يحكمون الكتاب والسنة، ويحكمون الدين بلا هوى في الجرح والتعديل. أيها الإخوة الفضلاء، هذه محاضرة وسطية أهل السنة والجماعة، واجتزأتها، ونظرا لأني سوف أترك المجال للشيخ العالم والداعية المعروف الشيخ عبد الله الجلالي، فباسمكم جميعا وباسم أهالي المنطقة أرحب به ضيفا عزيزا على قلوبنا ومحبا، نسأل الله أن ينفع به، وهو معروف لدى الجميع، والتعريف به كالتعريف بالعلم. فأنا أدعوه للتقدم ليعطينا مما أعطاه الله، زاده الله توفيقا ورشدا، وحياه الله وبياه ومرحبا به، فليواصل معنا إلى الأذان ومن الأذان إلى الإقامة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما كنت أتمنى أن أتقدم وكنت أظن للشيخ الأميراني، وكان الحديث مفيدا، لكن لما دعاني الشيخ أنا مستعد إن شاء الله، لا معلقا وإنما شاكرا مقدرا أولا لله عز وجل، فهو الذي يدافع عن الذين آمنوا، وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، ثم شاكرا للشيخ عايض جزاه الله عنا خيرا، فهو الذي ما اجتمع أمامه هذا العدد الكبير الذي لم أره في حلقة من حلق الذكر أو مجلس من مجالس العلم أبدا، إلا لحسن طويته والإخلاصه إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يثيبه ويثيبه. ثم أشكر لكم أيها الإخوة وأقول هكذا يجب أن يكون الرجال، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون مع علمائهم ومع شيوخهم. أشكر لكم لأن كثيرا منكم جاء من أماكن بعيدة، وأشكر لكم لأنكم تعيشون فترة قل فيها الطالبون للعلم وكثر فيها الطالبون للدنيا ومتاعها. وأرجو أن نكون جميعا من الغرباء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يصبحون إذا فسد الناس. وليس غريبا أيها الإخوة أن تجتمعوا بمثل هذا الاجتماع يوم كانت المقاييس غير المقاييس التي يعيشها الناس اليوم، ولا نفسد الثقة في اليوم، ففي هذه الأيام خير كثير الحمد لله، لأن العلم تضرب له آباط الإبل قديما وحديثا، ولأن في سلفنا الصالح من يقطع آلاف الأميال يبحث عن مسألة في وقت ما كان فيه الظهر متوفرة ولا الظروف ميسرة. أما وقد تيسرت الوسائل وتوفرت الظروف فإن هذه حجة علينا لا حجة لنا. أيها الإخوة، أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على مجالس الذكر، بل أثنى الله عز وجل قبل ذلك وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى حلقتين، حلقة علم وحلقة عبادة، فترك حلقة العبادة وجلس في حلقة العلم وقال إنما بعثت معلما. بل قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صفات نحن بحاجة إليها دائما وأبدا، يذكرون الله في من عنده من الملائكة، تحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة. إخواني، أعداؤنا يضربون آبط الإبل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من أجل مصالح مادية، بل من أجل فساد في الأرض، بل من أجل إهلاك الحرث والنسل. ونحن أولى بأن نحث الخطى لمثل هذه المجالس. والله يا إخوتي لا أكذبكم، لقد رأيت بعيني هاتين، ولا أكتم ولا أغير ما رأيت. كنت ذات يوم في دولة من دول العالم الذي ابتلي بالهجرة من الدول المجاورة، فسرت ساعات طويلة داخل غابات موحشة وفي شدة الحر وفي ضنك من الطريق. فلما وصلت إلى تلك المعسكرات التي يقطنها أبناء المسلمين المعذبون، رأيت أطفالا أشبه ما يكونون بالأشباح. ليس هذا عجيبا، فالعالم الإسلامي في جله معذب اليوم وأكثره مشرد، وتقول الإحصائيات في أفريقيا وحدها 250 مليون كلهم يتهددهم المجاعة والموت. العجيب أني رأيت أطفال المسلمين بأيدي فتيات أوروبيات كأنهن الشمس جمالا في سن 20 فما دونها، كل امرأة من هذه النساء احتضنت طفلا من أبناء المسلمين تربيه، لا تريد أن تربي جسمه وإنما تريد أن تربي عقله خلاف الفطرة. قلت سبحان الله، كيف جاء هؤلاء من بلاد أوروبا المترفة إلى هذه الغابات الموحشة التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة؟ ولكنها سنة الله عز وجل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. بل قلت سبحان الله، هؤلاء الأوروبيون جاءوا ليربوا أبناء المسلمين خلاف الفطرة، فأين أبناء المسلمين؟ فأجبت نفسي بنفسي، المسلمون معزولون عن المسلمين. لو بحثت عنهم في الأندية أو في ملاعب الكرة أو وجدتهم يتكاثرون هناك، فغفلوا عن أبناء جلدتهم فتولى تربيتهم غير المسلمين، وإنها لفتنة أسأل الله أن يخلص المسلمين من شرها. أحبتي في الله، من هنا يجب أن نفهم أن الجنة سلعة الله وأنها غالية، وأننا يجب أن نضحي بالنفس والنفيس والوقت وكل شيء من أجل أن نعرف كيف نعبد الله وكيف نتعامل معه بالعبادة، ومن أجل أن نعرف كيف نتعامل مع الناس. وإذا قيض الله لنا علماء كأمثال الشيخ عائض جزاه الله خيرا والحمد لله هم كثيرون اليوم يضعون جزءا من وقتهم لهذا الأمر، فإنه يصبح لزاما على كل واحد منا ألا يضيع هذه الفرصة، وإن ضيع هذه الفرصة فأخشى أن تأتي أن يأتي وقت لا تتوفر فيه هذه الفرص، لأن العلم سوف يرفع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع العلم علامة من علامات الساعة ورفعه بموت العلماء. رضيت بالله رب العالمين الإسلام دين وحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود وإن كان الوقت مقتطع من وقت الشيخ جزاه الله خيرا، لكن ما دام قد قدمني فأنا أستبيحكم عذرا لأكمل الموضوع الذي كلفني فيه. المهم أيها الإخوة، العمل من أجل هذا الدين نتحمل في سبيله كل مشقة، لأن الله تعالى يقول لنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وإذا كان من الناس من يعتبر أو يظن أن طريق الجنة سهل أو مفروش بالورود والرياحين فليصحح معتقده وليتفقد عقله. قرأت ذات يوم وإن كان منذ مدة طويلة قصة رجل من الأتراك كان يدعو إلى الله فضل الطريق فدخل في حدود بلغاريا الشيوعية التي كانت لا تسمح بأي شيء اسمه دين، يقول هذا الأخ التركي، فما زلت أسير في الظلام وقد ضللت الطريق داخل الحدود البلغارية، إذ أنا في وسط غابة موحشة فسمعت صوت القرآن الكريم فاطمأنت نفسي. هو الراوي نفسه يقول: فقربت فوجدت سراجا صغيرا يحيط به أطفال، وفي وسط هؤلاء الأطفال شيخ كبير السن، فجلست معهم من منتصف الليل إلى قرب الفجر وهم يقرؤون القرآن والشيخ يقرؤهم القرآن، فلما قرب الفجر تفرقوا، فسألت صاحبي فقال: هؤلاء شباب من بلغاريا يجتمعون في كل ليلة في منتصف الليل، وهذا شيخ يأتي من تركيا يخترق الحدود في كل ليلة في الظلام ويجلسون يقرئهم القرآن ويتفرقون قبل الفجر قبل أن تنتبه السلطات الشيوعية. هكذا يقدر المسلمون لهذا الدين قدرة. أما إذا ظن المسلمون أن الدين يحتاج أقل من ذلك فإنهم في خطأ. أيها الإخوة، هذا الإسلام يحتاج إلى تضحية، وما وصل إلينا بهذا المستوى إلا بعد جهد جهيد، ونحن مطالبون بأن نسعى كما سعى آباؤنا لإقرار الحق وإحقاقه وإبطال الباطل. أما العلم فإنه أمر مطلوب، ونحن بمقدار فرحتنا بالصحوة الإسلامية المباركة لهؤلاء الشباب والحمد لله الذي من الله عليهم بالعودة بعد شرود طويل نطالبهم بالعلم، لأن العلم هو سلاح الحياة، وهذه المجالس التي تشبه هذا المجلس إنما هي الوسيلة لتحصيل العلم النافع الذي يتحصن به شبابنا أيها الإخوة، فيجب أن نقدر لهؤلاء العلماء قدرهم ولنفقد الثقة بهم مهما قيل عنهم. ثم أيضا يجب أن نلتف حولهم لنأخذ منهم العلم الصحيح، كيف لا وهم يعلموننا ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن وجود مثل هؤلاء العلماء بين ظهرانينا فرصة، ولذلك فإني سوف أزف لكم بشرى سوف يفرح فيها كل واحد منكم إن شاء الله. لقد سمعت منذ أيام أن الشيخ عايض سوف يرتحل إلى مكة، وبإلحاح من أخوانه الغيورين على دين الله عز وجل وعلى انتشار العلم في كل مكان من الأرض، لأن مكة فيها والحمد لله خير كثير، وهنا خير كثير، عدل عن فكرته والحمد لله وقرر الاستقرار هنا، ويجب أن يكون هاهنا العلماء، فلا يجوزون أن يتركوا الميدان إلا إذا كان أحدهم متحيزا إلى فئة. ونقول هنا يجب أن يكون العلماء كما يجب أن يكون هناك في مكة وفي كل مكان من الأرض. إن خلو منطقة من المناطق من العلماء العاملين الذين يبذلون الجهد والوقت إنه يؤذن بخطر، ولذلك فإني أقول أيها الإخوة، ما دام الشيخ قد عدل عن هذه الفكرة وعزم على البقاء هنا من أجل المصلحة، فإني أحثكم أن تحثوا الخطى إليه مهما غلى الثمن وعز المطلب، ولو أن تقطعوا مسافات طويلة، إن ذلك في سبيل مرضاة الله عز وجل. أما ما ذكره الشيخ على الوسطية فإن هذا هو أمر نحتاج إليه دائما، لا سيما في هذه الفترة، لأن نعيش الآن فترة كما قلت لكم صحوة، لكن تفقد في بعض الأحيان العلم الصحيح الذي يصحح المسار ويحدد العمل. ولذلك نسمع في هذه الأيام تطرف وسواس تشدد، هذا قد يوجد لكنه ندرة، إلا أن هذه الكلمات لربما تبدأ من قوم فوجئوا بهذه الصحوة الإسلامية المباركة وعلى غير انتظار، وجاءهم شباب ملتزم مستقيم على دين الله بعد شرود طويل، فظنوا أن هذا هو التطرف. وأنا لا أنكر وجود هذا الشيء، لكنه ندرة جدا، بل أقل من الندرة. أما ما يقال عن الصحوة الإسلامية بأن فيها تطرف، فليس فيها تطرف، هذا هو الحق الذي غفل عنه الناس مدة طويلة من الزمن، فعاد الحق إلى نصابه وإلى موقعه، فظن بعض الغافلين أو بعض الناس الذين ليست لديهم الخبرة والمعلومات الصحيحة عن حقيقة هذا الدين، ظن بعضهم أن هذا تطرف، إلا أنه قد يوجد شيء من ذلك. ولذلك فكما قال الأخ، إن الأمة الإسلامية أمة وسط، والله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طبعا معنى هذه الآية المفسرون يقول أمة وسطا يعني عدول، لأن الوسط معناه معتدل، كما قال الله عز وجل قال أوسطهم يعني أحسنهم رأيا، إلا أن الوسطية أيضا يفهم معناها منها المعنى الآخر، وهي الاعتدال بين طرف نقيض. وحقا أن دين الإسلام دين الوسط، ودائما بين طرف نقيض، سواء كان في أصوله أو فروعه أو سلوكه أو أخلاقياته أو أدابه وغير ذلك. ابتداء من المناهج العصرية التي تعيش معنا اليوم، نجد أن الإسلام دين الوسط. مثلا الرأسمالية في معناها الاصطلاحي الحاضر معناها جمع الأموال بدون قيد ولا شرط، فلا زكاة، وليس هناك شيء اسمه الربا أو الحرام في كسب المال، وهذا طرف. وأيضا الشيوعية الملحدة الكافرة التي تحكم الاشتراكية، وهي طرف آخر يأخذ الأموال بحجة أنه يأخذه من الأغنياء ويعطيه الفقراء، وهذا كذب، بل يؤخذ من الأغنياء ليزيدهم فقرا ويدفع إلى أمور لا نستطيع أن نتحدث عنها الآن. ثم جاء دين الإسلام، بل دين الإسلام قبل هذه المذاهب كلها فهو دين وسط، فقد أمر باقتناء الأموال وخالف الشيوعية التي تلغي الملكية الفردية وتلغي الأسرة، بل وتنكر كل النواميس والأمور التي يؤمن بها الإنسان بعقله، حتى تنكر الخالق سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فجاء الإسلام وهو وسط بين طرف نقيض، فله بالرأسمالية التي لا تقف عند حد في كسب المال، ولا تعترف بربا ولا بمحرم في كسب المال، ولا تعترف بزكاة ولا غيره، ولا هو بالشيوعية الاشتراكية التي تبتز أموال الأغنياء لتحولهم إلى فقراء دون أن تسد حاجة الفقراء. فجاء الله عز وجل بأحسن النظام الذي هو نظام الزكاة والنفقات والكفارات والصدقات وغير ذلك. أمر آخر من المذاهب العصرية التي تعيش معنا اليوم الشيوعية الملحدة المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوسات، وهذه لا تخفى على أحد منا، وهي الحمد لله الآن أبشركم أنها سقطت تحت أقدام المسلمين اليوم، فهي الآن تداس بالنعال حتى في بلادنا. هناك مذهب آخر خرافي يقدس الجسد ويقدس الجسد ويهمل الروح، يقدس الروح ويحترم الروح ويهمل الجسد، تلك تهمل الروح وتهتم بالجسد، وهذه تهمل الجسد وتهتم بالروح وتبالغ. ولذلك الحديث عن هذا المذهب الأخير في بلادنا غير واضح وغير مفهوم الحمد لله، لأن بلادنا لا تعرف البدع ولا الخرافات ولا الشركيات ولا الوثنيات. نشكر الله عز وجل ثم نشكر لدعوة الشيخ محمد بن الوهاب الذي كان سببا في إنقاذ هذه البلاد بالرغم من ترامي أطرافها وبالرغم مما هي فيه من الجهل والبادية في سابق أمرها. لكن يا أخي لو سرت بالعالم الإسلامي لرأيت العجب العجاب، رأيت قوما يقدسون القبور والأولياء ويعتقدون فيهم النفع والضر من دون الله، بل والله يقدسون حتى من دون ذلك. لقد رأيت بعيني هاتين والله ضريح، رجل شيوعي ميت في مكان ووضع له ضريح، شيوعي وهم يعرفون شيوعي صيني، ورأيت له معمول له ضريح. المهم هذه الأمور التي تعدت الحدود في الروحانيات فقدست الأولياء بدون قيد ولا شرط، واعتقدت أن فيهم نفع وضر من دون الله عز وجل، وطبعا هذا شرك أكبر. والله أخي لو رأيت بعض المزارات لرأيت أن من يطوف حول الكعبة لا يساوي معشار من يطوف حول هذه الأضرحة، يحج إليه الناس باصات وطائرات وقطارات كلها تذهب إلى هذه الأضرحة، والناس في زحام حتى لا يعطى الناس في بعض الأماكن إلا شوط واحد من شدة الزحام، يقول في شوط واحد تمشي فقط، ما في غير شوط واحد، سبعة أشواط كالكعبة، لأن العدد حول الكعبة معقول يتسع لسبعة أشواط، لكن هنا ما يتسع لسبعة أشواط. المصيبة كبيرة يا إخوان. ورأينا علماء، اشكروا الله على هؤلاء العلماء الذين يسيرون بكم نحو الفطرة، رأينا علماء هم الذين يدعون الناس إلى هذه الوثنيات وهذه الشركيات وهذه القبور وهذه الأضرحة، ويريقون من الدموع حول هذه الأضرحة أكثر مما يريقون المسلمون حول الكعبة المشرفة وعند الحجر الأسود. هذه بلية نحن والحمد لله سلمنا منها، أشكر الله عز وجل الذي هدانا للفطرة. ولقد تذكرت حينما أسير في تلك البلاد وأرى هؤلاء المخرفين وهؤلاء الخرافات، بل وأرى من العلماء من يدعون هؤلاء الناس إلى هؤلاء الخرافات والخرافات، وإذا قيل لأحد اتق الله قالوا أنتم تكرهون محمد وتكرهون الأولياء والصالحين. والله نحب محمد أكثر منهم ونحب الصالحين أكثر منهم، لكننا لا نعطي أحدا ما نعطيه لله عز وجل. تذكرت وأنا أرى إلى هذه المناظر المحزنة المبكية المضحكة في آن واحد قول الله عز وجل عن قوم في الجنة، عن قوم في النار يلومون قوما لهم في النار إنكم تأتوننا عن اليمين، يعني ما بيتمون عن طريق المعاصي وعن طريق الآثام، جئتمون عن طريق الطاعة، جئتم عن طريق اليمين وعن جهة اليمين، فلو جئتمون عن طريق المنحرفة ما صدقناكم. هؤلاء يقول بعض أهل النار لبعض، يقول الأتباع للقادة والسادة، صحيح لو أتوهم عن طريق المعصية والخمور والزنا والفواحش والسرقة والسطو وهذه جرائم كبيرة خطيرة، لكن الإنسان وهو يقترفها يتوب منها لأنه يعترف بأنها معصية. وأجهلهم إذا قيل له اتق الله قال عسى الله يهديني، لكن ما رأيك بإنسان يعمل البدع والخرافات والشركيات والوثنيات ويعتقد أنها من الدين، هل يفكر أن يتوب في يوم من الأيام؟ لا يفكر في ذلك، لأنه يعتبر نفسه في طاعة. ولذلك الله تعالى أخبر عنه في النار قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني خشوعها ونصبها في الدنيا ما خلصها من النار الحامية، لأنهم لم يسيروا على المنهج الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بين طرفي نقيض، بين من يدعو إلى المادية ويهمل الروح، وبين من يزيد في حق الروح ويتعدى فيها الحدود ويهمل الجسد. ولذلك فإننا دين أمة الوسط وديننا وسط والحمد لله. لذلك فإننا نشكر الله عز وجل، فنحن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بالروحانيات، لكننا لا ننسجم معها على غير منهج صحيح وعلى غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الأخوة، هذه أمة أمة الوسط، وهذه الوسطية مهمة جدا، حتى لا يظن بعض الناس أن دين الإسلام دين مطاط يدخل فيه ما يشاء من البدع والخرافات، وكل ما أتى ببدعة قال هذه بدعة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة من خطب الجمعة: ألا إن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ليست هناك بدعة حسنة، فالذين جعلوا الدين الإسلامي مطاطا أخطأوا، كما أن الذين تجردوا عن الإسلام أخطأوا. ولكن وأقسم بالله العظيم لو بعث فينا اليوم محمد صلى الله عليه وسلم ورأى هذا العالم ما بين مجرم فاسق وما بين موغل في الصوفية والخرافة والشرك والوثنية، لحمل السلاح في وجه هؤلاء الخرافيين قبل أن يحمله في وجه هؤلاء العصاة والمجرمين، لأن هؤلاء إما أن يكونوا قد كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: تركتكم عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو يكونون قد كذبوا الله عز وجل الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جعل الله عز وجل شرطين لقبول العمل: أن يكون صالحا صوابا موافقا لما جاء به المرسلون عليه الصلاة والسلام، وأن يكون خالصا لله عز وجل. أيها الإخوة، لا أريد أن أدخل في هذه المواضيع، ولكني أقول: أبشروا فأنتم في روضة من رياض الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر هي مجالس العلم وهي رياض الجنة. وأبشروا فقد حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والله لقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وحياة أصحابه كلها علما وبحثا وكسبا وتحصيلا وحرصا على ما يرضي الله عز وجل، لأن هذا الإنسان ما خلق إلا للعبادة، وما تزاوله يا أخي من بيع وشراء وأخذ وإعطاء وغير ذلك من الأمور التي أنت محتاج إليها ومأمور بها إنما هي وسيلة، ولكن الغاية هي العلم النافع الذي يعرفك بالله عز وجل، ثم العمل الصالح الذي ينشأ عن هذا العلم. ونحن الحمد لله نعيش فترة توفرت فيها وسائل الراحة ووسائل النقل وتوفر فيها الرزق، ويوم كان آباؤنا وأجدادنا لا يحصلون على لقمة العيش إلا بعد شرف وتعب ومشقة، كانوا أحرص على طلب العلم منا اليوم. ولكننا نشكر الله أن نجد في مثل هذه المدينة المباركة وفي هذه المنطقة المباركة مثل هذه الوجوه الطيبة التي تأتي من هناك وهناك وتقطع الفيافي تبحث عن العلم. وأسأل الله عز وجل أن يثبت الأقدام وأن يوفق العلماء لإحياء مجالس الذكر وحلق العلم، إنه على ذلك قدير. ثم أقول أيها الإخوة: اتقوا الله عز وجل لا سيما في هذه الظروف، فإن أمتنا اليوم تعيش ظروفا فيها كثير من الخطر، وإن الإنذارات التي هي الآن من حولنا وقريبة منا تنذرنا بأن نخشى الله عز وجل، وأن نتفقد أنفسنا وأن نراقب أعمالنا وأن نتفقد سجلات العمل، لأن هذه الفترة تشبه فترة يقضيها التاجر مع دفاتر تجارته لو أحس بشيء من الخسارة أو شعر بشيء من ضياع المال، يستعيد دفاتر تجارته لينظر في أرباحه وخسارته. واليوم وفي مثل هذه الأيام، ونرجو أن تكون أياما مباركة إن شاء الله وبعدها أيام مباركة، هي مفرق من مفارق طرق الحياة. ولذلك فإن على كل واحد منا أن يتفقد اليوم نفسه، فإن المؤمن لا يؤتى إلا من قبل نفسه، وإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. والله تعالى قد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، سواء كان فسادا خلقيا أو فسادا اجتماعيا أو اقتصاديا أو أي نوع من الفساد، إنما هو بما كسبت أيدي الناس. بل إن الله عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أيها الإخوة، نحن مطالبون اليوم بأن نتفقد أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، وننظر ما الذي حدث حتى لا نقع في سخط الله عز وجل وعقابه. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالتضرع مطلوب دائما وأبدا، لا سيما في أيام البأس، ولنا أعداء من الداخل والخارج، وأعداؤنا يكرهون بلادنا لأنها هي البلاد الوحيدة التي تطبق شرع الله عز وجل، ولأن بلادنا هي الوحيدة التي ليس فيها معبد ليهودي ولا نصراني ولا لوثني ولا بوذي ولا غيره، ولأن بلادنا هذه هي بلاد المقدسات وبلاد الفطرة، وفيها الذين قدموا أنفسهم وأموالهم للدعوة عز الله عز وجل في أرجاء العالم. لذلك فإن علينا أن نجدد التوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر الله ثم أشكر لفضيلة الشيخ عايض الذي هو قدمني لكم وما كان ينبغي أن أتقدم بعد حديثه، ثم أشكر لكم وأرجو الله أن يثبتني وإياكم على كلمة التوحيد وأن يتوفانا على ملة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.